إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد رووا أن مالك بن أنس إمام دار الهجرة والمنسوب إليه المذهب المعروف مذهب المالكية، كان في مجلس تحديث له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صائح يصيح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتى إلى المدينة فيل، والمدينة لم يكن بها أفيال، فكانت فرصة عظيمة لقاطن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى كل منهم ذلك الحيوان الذي طالما سمعوا عن ضخامته وصفته. فانصرفت حلقة مالك رحمه الله كلها، قام الجميع ليرى الفيل إلا واحدا مكث في مكانه، وكان شابا صغيرا وكان من أصغر القوم. فتعجب مالك فقال له مالك: لما لم تذهب لترى الفيل؟ فقال ذلك الشاب: جئت لأرى مالكا وأسمع منه لا لأرى الفيل. تدرون من هذا الشاب؟ إنه يحيى ابن يحيى الليثي، وهو راوي موطأ مالك رحم الله الجميع. ومالك روى موطأه غير يحيى، غير أن الله عز وجل قد كتب لرواية يحيى القبول وكتب لها الانتشار بين الناس. فجلس يحيى بن يحيى ولم ينصرف ليرى الفيل مع من انصرف. إذا تأملتم هذا الأثر عباد الله وقفتم على أمور: الأمر الأول أن حلقة الإمام مالك ترى من هؤلاء الجلوس وما صفتهم، يعني تراهم من سفلة الناس من الرعاع والهمج، أو أنهم من خلاص طلاب العلم. لا شك أن حلقة الإمام مالك كان لا يحضرها إلا الخلص من طلاب العلم، إن شئت فقل كان لا يحضرها إلا من له هدف واضح. الذي يحضر حلقة مثل الإمام مالك له هدف واضح أمام عينه يريده، لذلك يصبر على مثل هذه الحلقات التي ربما تمتد إلى بالساعات ليحصل ما يريده من العلم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هم من خلاص الناس ولهم هدف واضح، غير أن هؤلاء رحم الله الجميع لما لاح لهم شيء من أمر الدنيا، وهو أمر مباح، لاح لهم أن يروا الفيل، كأن هذا الهدف الذي كان أمام أعينهم قد تلاشى أمام هذا الأمر المباح، فهرع الجميع خارج المسجد ليروا الفيل. هذا الأثر عجيب ومهم في استقبال شهر رمضان، فكم من أفيال تعرض لأهل الإيمان في شهر رمضان. يدخل الواحد منا شهر رمضان وله هدف أمام عينيه، فيعرض له فيل من الأفيال، فإذا بالهدف يتلاشى، وإذا به يخرج من حظيرة العبادة مسرعا ليرى ذلك الفيل وليعكف عليه، ونسي هدفه الذي دخل به رمضان. فاحذروا عباد الله أفيال هذا الشهر، احذروا أفيال هذا الشهر وإن كانت من المباحات. وإن هدف المؤمن في هذا الشهر لم يكن الله عز وجل ليدعك أو ليدع كل منا وشأنه، كل منا يضع هدفه لنفسه في هذا الشهر، بل إن الله عز وجل قد أوضح الهدف من هذا الشهر، ونطق بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم وألح على المعنى، إن شئت فقل ألح على الهدف الذي إن دخل رمضان وخرج ولم تحقق فقد فاتك الشهر. ولا أقول قد فاتك الشهر، بل قد خسرت العمر. إن هدف هذا الشهر هو تحصيل المغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فما هذا إلا إلحاح من النبي صلى الله عليه وسلم شديد على ذلك الهدف الذي ربما يغفل عنه الناس في هذا الشهر، هو هدف تحصيل المغفرة. وكأن هذا الهدف ربما يكون معلوما لأكثر الخلق، لكنه ليس بهذا الوضوح والجلاء. حتى إذا لاح لأحدنا فيل من الفيلة عكف عليه وانصرف إليه وهجر كما قلنا حظيرة العبادة وهجر موسم الطاعة وانشغل بذلك الفيل حتى انتهى ذلك الموسم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا هنا لا أتكلم عن المحرمات بل حتى عن المباحات التي ربما انشغل بها أهل الإيمان أهل الديانة، ربما انشغلوا بها وحجتهم في ذلك أنهم لم يأتوا شيئا حراما. يا مسكين، قد عكفت على الفيل وشغلك وفاتك الركب، فإذا الشهر قد انصرم وانتهى وسبق فيه من سبق وتخلفت، وأنت في ذلك كله تعتذر بأنك لم تأتي شيئا حراما. أرأيتم خذلانا فوق ذلك؟ المغفرة ليست شيئا هينا، ولا أدل على ذلك من أن كل الأنبياء إنما سألوا الله عز وجل تلك المغفرة منذ أن رفع آدم شعارها: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وبعده نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وبعده إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وموسى: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك. وسليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وداود: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. والله عز وجل يأمر نبيه وخاتم رسله صلى الله عليه وسلم أن يستغفره: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقل رب اغفر وارحم. فكل تلك الآيات إنما تدلك على معنى، وهو أن قضية المغفرة ليست بالقضية الهينة التي ينبغي أن تمر على المؤمن مرور الكرام، بل هو هدف حياة. إن كان هدفك في رمضان تحصيل المغفرة فهو كذلك هدف حياتك كلها، فهدف حياتك أن تخرج من تلك الحياة وقد غفر لك ذنبك. فإن غفر لك ذنبك أسعدك الله ونلت فوزه وكرامته، وإلا فثم الخسران وثم الهلاك وثم الإبعاد، وهي قضية تأتي بعد إن شاء الله. إذن المغفرة حولها دندن النبيون، بل كان صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد 70 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وربما مر اليوم تلو اليوم تلو اليوم على أحدنا ولم يقل ذلك الذكر 70 مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوله في المجلس الواحد 70 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. إن دل ذلك على شيء إنما يدل على أن تلك القضية ليست في مكانتها التي ينبغي أن تكون عليها في قلوب أهل الإيمان، وإلا فما معنى أن تقول نعم أنا أريد المغفرة وأريد التوبة وأريد تكفير الذنوب ثم لا تدعو الله عز وجل بتلك المغفرة ولا بتلك الأمور، وإن دعوت فمرة أو مرتين، ونبيك صلى الله عليه وسلم والذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يدعو بها في المجلس الواحد 70 مرة، فأين تلك القضية من قلوبنا؟ أين ذلك الهدف؟ عباد الله أذكركم، هؤلاء الذين انصرفوا إلى الفيل كان هدفهم واضحا أمام أعينهم، فما بالكم بشخص يدخل عليه رمضان ولا هدف له أصلا، وإن كان له هدف فالهدف غير واضح، هذا ينصرف مع أول فيل يعرض له في الطريق، ينصرف ويترك القضية لأنه أصلا لا قضية. فهدفك أيها المستقيم على دين الله عز وجل ألا يخرج ذلك الشهر إلا وقد حصلت تلك المغفرة، المغفرة التي دندن حولها الأنبياء والمرسلون، التي سألها الله عز وجل الخلص من عباده. والعجيب أن الله عز وجل دعاك إليها، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الله يدعوك إلى المغفرة، هلم تعالى، تعالى إلى المغفرة، يعني تعالى إلى أسباب تحصيل تلك المغفرة. فإذا بك السامع والمتكلم نعرض عن تلك الدعوة، يدعوك ملك الملوك هلم تعالى إلي، ووعدك إن أتيت قبلك، وإن تقربت إليه شبرا تقرب منك ذراعا، وإن أتيته تمشي أتاك هرولة، وعدك كل ذلك سبحانه وتعالى وهو الغني عنك، وأنت الفقير إليه المحتاج إليه الضعيف بالذات. فإذا بك تعرض عن كل تلك الدعوات وتلبي دعوة أولئك الذين يدعون إلى النار، هم إذ يدعونك إلى النار يدعونك يعني يقولون لك تعال ادخل النار، أو أنهم يدعونك إلى أشياء من شأنها أنك إن ذهبت إليها اقتحمت النار، يدعونك إلى مسلسلات، يدعونك إلى فوازير، يدعونك إلى مقالب، يدعونك إلى النار بتلك الأشياء، هم لا يقولون لك تعال نحن ندعو إلى النار، هلما معنا إلى النار، دعوتهم لا تكون كذلك. وإذا كانت الدعوة على هذه الصفة لم يجب أحد، وإنما الدعوة أنهم يأتونك من شهوات نفسك. ألم يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن النار حفت بالشهوات؟ هذا هو الشأن، فالنار مستترة خلف الشهوات، هي أمامك لكنك لا تراها. ما الذي حجب النار عنك؟ الشهوات، حفت النار بالشهوات. فهم يدعونك إلى الشهوة، إلى شهوة نفسك، فإن أنت أجبت فسمى النار. فبمجرد أن تقتحم الشهوة تفجأك النار من خلف الشهوة، وكانت من قبل محجوبة بها بتلك الشهوة. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. دعاك الله عز وجل، فما عليك إلا أن تلبي دعوة الرحمن، أن تلبي دعوة ملك الملوك سبحانه وتعالى. ووعدك سبحانه وتعالى تلك المغفرة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وانظروا إلى هذه المقابلة البديعة، الشيطان يعدكم الفقر، وهل يملك الشيطان شيئا أصلا ليعد؟ يعني هو وعد من لا يملك. الشيطان لا يملك فقرا ولا غنى، ولا يملك سعادة ولا شقاوة، لا يملك شيئا أصلا لنفسه، فضلا أن يملك ذلك لغيره. الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم الفضل. فإذا بك تصدق وعد الشيطان وتنصرف عن وعد الرحمن سبحانه وتعالى، فالشيطان يأتيك إن أردت إنفاقا، هو يذكرك العيال، ويذكرك غدا وبعد غد، وكيف تفعل إن ضاق بك الحال. اترك النفق، ورمضان شهر النفق. والله عز وجل في المقابل يقول لك: ابن آدم أنفق، أنفق عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: ثلاثة أقسم عليهن، ما نقص مال عبد من صدقة. وعد في مقابل وعد. وعد الشيطان أنك إن أنفقت في سبيل الله عز وجل افتقرت وضعت وضاع العيال، ووعد الله عز وجل: أنفق، أنفق عليك. الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم الفضل سبحانه وتعالى. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالشيطان يعد الفقر، والله عز وجل في المقابل يعد الفضل. والشيطان يأمر بالفحشاء، والله عز وجل في المقابل يعد المغفرة. الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم مغفرة. الشيطان يأمركم بالفحشاء، والله يعدكم الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم الفضل. والشيطان يأمركم بالفحشاء، والله عز وجل يعدكم المغفرة. هكذا، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه في مقابل الفحشاء، وفضلا في مقابل الفقر. ففي أي الفريقين تكون؟ في فريق الشيطان الذي صدق وعده وذهب خلف أفياله يتتبعهم في الطرقات وعلى الشاشات وفي الجوالات وفي مواقع التواصل الاجتماعي، يتتبع تلك الأفيال. أو أنك في حزب الرحمن سبحانه وتعالى الذي قد هجر كل تلك الأمور وانكب على هدفه، لا يرى سواه ولا يبغي به بدلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وثم أمر ثالث وأشرنا إليه في أول الخطبة، وهذا أوانه، وهو أن تعلم تلك الثنائية التي ذكرها الله عز وجل في غير موطن، وهي ثنائية المغفرة الخسران. يعني في رمضان إما أن تخرج بالمغفرة أو أن تخرج بالخسران، ولا ثالث بينهما. وهذا المعنى واضح جدا في دعاء جبريل عليه السلام الذي أمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. قل آمين فقلت آمين. دعاء يدعو به سيد الملائكة ويؤمن عليه سيد البشر صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. قل آمين فقلت آمين. فهدفك الذي قد اتضح الآن أمام عينك وهو تحصيل المغفرة، إياك أن تظن ذلك الهدف شيئا هينا، يعني حصلت المغفرة حصلت، ما حصلتش أحصلها بعد رمضان، الأمر قريب. دعا على من لم يحصل المغفرة في رمضان جبريل عليه السلام وأمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. قل آمين فقلت آمين. وتلك الثنائية كانت واضحة عند الأنبياء، وكما أسلفنا منذ أن رفع شعار تلك الثنائية آدم عليه السلام قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإما مغفرة وإما خسران، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وبنو إسرائيل كانت القضية أيضا واضحة أمام أعينهم لما سقط في أيديهم، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. فإما أن تحصل المغفرة وإما أن تخرج وقد خسرت، قد خسرت دينك وخسرت آخرتك إن لم يتدارك الله عز وجل برحمة منه وفضل. لذلك ذلك الهدف ينبغي أن يكون واضحا أمام عينك، لا يغيب عنك أبدا. فما هي إذن الأسباب التي بها تحصل تلك المغفرة؟ قد رتب الله عز وجل المغفرة على عدة أسباب تجدها كلها موجودة في رمضان، في مثل قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فارجعوا إلى تلك الصفات التي رتب الله عز وجل عليها المغفرة، وكل صفة منها لها آيات أخرى في كتاب الله عز وجل، لها آيات أخرى في كتاب الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ورمضان شهر الذكر وتلاوة القرآن، فهدفك إذن لتحصيل المغفرة أن تنكب على المصحف لتخرج من رمضان بتلك الصفة: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. والمساجد تكتظ بمرتاديها في رمضان، حتى أن المساجد ربما لا تكفي المصلين في شهر رمضان، لا أقول في التراويح، حتى في صلاة الفجر بعض المساجد تمتلئ عن آخرها في صلاة الفجر في شهر رمضان. فكنت في زمرة هؤلاء الذين اتصفوا بتلك الصفات التي رتب الله عز وجل عليها مغفرة الذنوب: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حتى أن كثيرا من الناس ربما يكون هاجرا للصلاة عياذا بالله ويصالح ربه في شهر رمضان فيبدأ الصلاة: ومما رزقناهم ينفقون. أليس شهر رمضان هو شهر الإنفاق؟ ألم يكن صلى الله عليه وسلم أجود الناس؟ وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. فإن كان دأبك في سائر العام، إن كنت سنيا حقا متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فدأبك في سائر العام أن تنفق. فكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس في سائر عامه، حتى إذا دخل رمضان فلقيه جبريل ودارسه القرآن عمل القرآن في قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم. فتأثر بذلك القرآن تأثرا زائدا، فزاد إنفاقه صلى الله عليه وسلم. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا الذين اتصفوا بتلك الصفات، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فحسبك تلك الصفات إن كب عليها، وعليك بتجويدها وتحسينها والاستزادة منها في هذا الشهر، تخرج بمغفرة الله عز وجل بفضله وإذنه سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويتاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم انصر عبادك المؤمنين الموحدين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم أعلي رايتهم، اللهم وحد كلمتهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.